بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، نرجع معنا كتاب كبير اليوم، الله يعلم، من الكتب التراجم والتواريخ، كتب تراجم وتواريخ، موسوعة في هذا الفن، في فن التاريخ وفي فن التراجم، وهو ما يسمى بتاريخ الإسلام. هذا اسمه المختصر، اسم الكتاب المختصر تاريخ الإسلام، تاريخ دمشق، تاريخ الإسلام سيأتي الذهبي، تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ دمشق ماذا لمؤلفه أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر، هذا يسمى بتاريخ دمشق، وهو اسم مختصر، وإلا في اسمه الكامل تاريخ دمشق، حماها الله وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من موارد بها وأهلها، يعني بمعنى أن هذا الرجل عليه رحمة الله هو أشعري من حيث المعتقد، أشعري ابن عساكر، أشعري من حيث المعتقد، لكنه من المحدثين والمؤرخين، من المحدثين والمؤرخين، أما المعتقد فهو أشعري، أما المعتقد فهو ماذا؟ أشعري. فترجم لمن وأرخ لمن؟ لمن كان في الشام أو مر بالشام أو تحدث عن الشام أو تعلم في الشام أو علم في الشام، فتحدث عن هؤلاء، تحدث ماذا عن هؤلاء، فجاء كتابه يعني جمع ما بين التاريخ وما بين التراجم، ما بين التاريخ وما بين التراجم، من ظهور الإسلام إلى زمنه، من ظهور الإسلام إلى زمنه رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما قلنا موسوعة، إذا أردت أن تبحث عن المسائل الحديثية والتعاريف وما يتعلق بالحديث وكذا أيضا هذا فنه، وإن أردت أن تبحث عن مسائل في اللغة أيضا قد ذكرها، وإن أردت أن تبحث عن الأشياء التاريخية أيضا قد ذكرها، وإذا أردت أن تبحث عن أخبار الناس أيضا تجد في هذا الكتاب، فهو موسوعة، موسوعة حديثية لغوية تاريخية ما يتعلق بأخبار الناس. ورتب كتابه الترتيب الإجمالي والترتيب التفصيلي. أما الترتيب ماذا؟ الإجمالي، كيف رتب أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر ترتيب كتابه ماذا؟ الإجمالي. أولا، هذا الكتاب مؤلف من حيث الأجزاء، عدد ماذا أجزائه 85 مجلد، حتى قال بعض من ترجم له قال هذا ما كتب التاريخ والتراجم إلا من حين ما خرج من بطن أمه، وإلا هذا ما يكفي العمر، لا يكفي هذا العمر حتى يؤلف هذا الكتاب، هذا يحتاج عمر، فقال هذا أكرمه الله عز وجل، فلعل بدأ يفكر في تاريخ دمشق من حين ما خرج من بطن أمه، ولا كيف سيجمع هذا الكتاب 80 مجلد؟ 80 مجلد، ذكر العجائب والغرائب، ذكر العجائب والغرائب، يأخذ عمرا كاملا، فكيف ألف؟ قال بركة من الله، وإلا هذا يأخذ العمر كاملا، أخذ عمره كاملا وطوى عمره كاملا في تاريخ دمشق بن عساكر، فهو مؤلف من حيث الأجزاء 80 مجلدا مع الفهارس، 80 مجلدا. أما من حيث الترتيب الإجمالي لهذا ماذا الكتاب، فالجزء الأول والجزء الثاني من هذا الكتاب ذكر فضائل الشام عموما، ذكر فضائل ماذا الشام عموما، المجلد الأول والمجلد الثاني. الجزء الثالث والرابع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بالجزء الخامس إلى 65، كل هذه تراجم للرجال، كل هذه تراجم ماذا لي الرجال، أعلام، فقهاء، أدباء، شعراء، وهكذا، هذه كلها تراجم للرجال، تراجم ماذا لي الرجال، وينقل هذه التراجم بالأسانيد، ينقل هذه التراجم بالأسانيد. أما الجزء 66 إلى 68 هذا مبحث الكنى، الذي لا يعرف باسم وإنما يعرف بالكنية، لا يعرف باسمه وإنما يعرف بالكنية، فجعله ماذا لأبواب الكنى. الجزء 69 إلى 70 ما يتعلق بالنساء، ما يتعلق بالنساء، أي الأجزاء الأخيرة ما يتعلق بالنساء، وما قبله الجزء 71 إلى 74 حصل له سقط، أرجعه إلى تراجم الرجال، ترجع بعد ذلك قبل النساء إلى تراجم مدى الرجال، إلى تراجم مدى الرجال أي ممن سقط قبل النساء. وأما الجزء الخامس والسبعين إلى الثمانين هذه فهارس، فهارس هذا ماذا؟ الكتاب. فهارس هذا ماذا؟ الكتاب. فترجم لكل خليفة راشد من خلفاء من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكل واحد جعل له ترجمة مجلد كامل، يترجم لأبي بكر الصديق في مجلد كامل، لعمر الفاروق في مجلد كامل، لعثمان في مجلد كامل، لعلي في مجلد ماذا؟ كامل. منهجه عليه رحمة الله في هذا ماذا؟ الكتاب، يعني عمله، عمله ونهجه في كتابه. سلك منهج المحدثين، يذكر الأخبار بالأسانيد، يذكر الأحاديث والأخبار بالأسانيد أي بأسانيدها، ثم يذكر من دخل دمشق ونزل بها من الصحابة والتابعين والعلماء والأمراء والأفاضل وغيرهم، يذكر هؤلاء أيضا بالأسانيد. وهكذا يسوق الأحاديث والأقوال بالأسانيد جرحا وتعديلا، إذا تكلم على راوي جرحا وتعديلا بالسند، من جرحه ومن عدله، وهكذا إذا مرت بأحاديث يسرد المتون بالأسانيد، يسرد المتون ماذا بالأسانيد. أما ترتيبه المفصل، ترتيبه ماذا المفصل؟ فرتب على حروف المعجم، فرتب على حروف المعجم، قدم من اسمه أحمد، ومر معنا كثيرا بعضهم يقدم محمد وبعضهم أحمد، هذا من أجل تشريفا لاسم النبي صلى الله عليه وسلم وتبركا باسم النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء أحمد. فترتيبه المفصل رتب على حروف المعجم، على حروف الهجاء، على حروف ماذا؟ الهجاء، بدءا بأحمد، قدموا ماذا على غيره. ثم بعد ذلك أثناء تقديم ماذا أحمد يراعي في الترتيب أيضا الآباء والأجداد من حيث الحرف الأول، من حيث الحرف الأول يراعي الآباء والأجداد. من لم يعرف ماذا اسمه ذكر بكنيته، من لم يعرف اسمه ماذا ذكر ماذا بكنيته، ومن لم يعرف اسمه ولا كنيته ذكر بنسبه، ذكر باعتبار ماذا نسبه. وهكذا ثم بعد ذلك يذكر النساء والإماء في آخر المجلدات، يذكر النساء والإماء أي المماليك من النساء. ثم بعد ذلك نذكر مقارنة ما بين تاريخ الطبري وما بين تاريخ ماذا دمشق، ما هي المقارنة بينهما؟ تاريخ الطبري غني بذكر تواريخ الفرس، غني بذكر تاريخ فارس، إذا أردت أن تعرف القليل والكثير عن فارس عليك بتاريخ الطبري، فهذا متخصص فيه تاريخ الطبري، وهذا متخصص يعني ماذا اعتنى بما يتعلق بالتاريخ العربي الإسلامي، أي يتعلق بتاريخ العرب والإسلام، هذا كتاب ماذا تاريخ دمشق ماذا لي ابن عساكر عليه رحمة الله. أما تاريخ الطبري فاعتنى بتواريخ الفرس، يعني أشياء تتعلق بالفرس، فتاريخ الطبري في هذا متخصص في هذا ماذا الجانب، متخصص في هذا الجانب. هذا الكتاب يعني عمل عليه بعض العلماء، جاء بعض العلماء بعده عملوا عليه أعمال، وهذه عاد من يأتي متأخرا، إما أن يجعل ذيلا، ما معنى ذيلا؟ يطول في الكتاب، يزيد في الكتاب، وإما أن يجعل اختصارا، يختصر الكتاب، يحذف يحذف أشياء الذي لا يحتاج إليها فيخرج الكتاب مختصرا. فالذي ذيل عليه هو ابنه، مع أن ابنه ساعده في الأصل، ابنه قد وقف ابن عساكر عليه رحمة الله في آخر عمره ما أراد أن يتم الكتاب، فشجع من الوالي في زمنه، فتشجع ولده فكتب، فكان يكمل يعني ما بدأ به ماذا أبوه، ثم قرأ عليه ما كتبه الولد كاملا، فكان يقول احذف هذا، زد هذا، عدل هذا، حتى خرج الكتاب كاملا. فولده هو الذي ساعده في آخر عمره، وبعد موته جعل عليه ذيلا، أراد أن يطول الكتاب لكنه ما أكمل، أراد أن يجعل ذيلا على الكتاب لكنه ما أكمله. ومنهم من اختصر هذا الكتاب، يقول لك هذا كتاب 80 مجلد، من سيقرأ هذا الكتاب؟ فاختصر ماذا تاريخ دمشق، وهو لأبي شامة، أبو شامة جاء فاختصر ماذا الكتاب، وهو تاريخ ماذا دمشق. على كل هذا كتاب ماذا؟ كتاب موسوعة، ما تقول كتاب، بل لك أن تقول موسوعة في التاريخ والتراجم، من الموسوعات في التاريخ والتراجم، بل لك أن تقول موسوعة في لغة العرب والتاريخ وأخبار الناس والحديث، فهو موسوعة في هذه ماذا الفنون كلها، فهو موسوعة في هذه الفنون ماذا كلها. فهذا ملخص تاريخ دمشق، نكون انتهينا من أهم الكتب، ما سيأتي بعده سهل علينا، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، التقريب، وهكذا الكتب اللي ستأتي معنا هي أسهل علينا، لكن هذه كتب لابد من الكلام ماذا عليها. وإلا احنا نحب أن نمر على أيضا على تاريخ الإسلام للذهبي، سير أعلام النبلاء، مواضيع هذه الكتب مفيدة، تلخيصها ماذا مفيد، حتى إذا أراد الإنسان أن يبحث ماذا فيها، كيف يبحث وكيف الطريقة للوصول إلى ترجمة من هذه التراجم. بارك الله فيك. السؤال يا أخوان الأشكال. طيب الله يبارك الله فيك.